بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال: وأما الثالث وهو الترجيح المتعلق بالقرينة، قال: وأما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص، يعني إذا كان عندنا عام لم يخص وعام قد خص، فإن العام الذي لم يخص قدم على العام الذي خص. قال: والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، يعني إذا كان عندنا نصان أحدهما تلقاه العلماء بالقبول والآخر أنكره من أنكره من أهل العلم، ضده ضعفه وأنكره بوجه من وجوه الإنكار، فإن المتلقى بالقبول مقدم. قال: وعلى قياسه، يعني على يعني مثله ما قل نكيره على ما كثر، يعني مثل هذا إذا تعارض نصان أحدهما أنكره بعض أهل العلم والثاني أنكره كثير من أهل العلم، فما قل نكيره يقدم على ما كثر نكيره. قال: وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي، يعني لو تعارض نصان أحدهما معضود بآية أو بحديث أو بقياس والآخر ليس كذلك، فما عضد مقدم على ما لم يعضد. قال: أو معنى عقلي على غيره، يعني أيضا ما عضده معنى عقلي على ما لم يعضده. قال: فإن عضده أحدها، فإن عضد أحدها قرآن والآخر سنة قدم الأول، يعني أحدهما من النصوص عضده قرآن والآخر عضدته سنة، وما متعارضان. بعض هذه، يعني أين هذا الذي يكون فيه تعارض؟ لأن معنى هذا أحدهما يعبده قرآن والثاني سنة معناه أن الدليلين متعارضان، وأيضا أحدهما يعبده قرآن والثاني سنة، ما هناك تعارض بين القرآن والسنة، ولا بين أدلة القرآن بعضها مع بعض، ولا أدلة السنة بعضها مع بعض. طيب، قال: فإن عرض أحدهما قرآن والآخر سنة قدم الأول، في رواية لتنوع الدلالة، والثاني في أخرى إذا السنة مقدمة بطريق البيان، يعني أن السنة مبين من القرآن، قال: فيقدم ما عبدته السنة على ما عبده القرآن، يعني رواية عن الإمام أحمد. قال: وما ورد ابتداء على ذي السبب، يعني إذا تعارض نصان أحدهما سببي والآخر ابتدائي، فيقدم الابتدائي. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ما له سبب مقصور على سببه. قال: الاحتمال اختصاصه بسببه. قال: وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره، في رواية، يعني إذا تعارض نصان أحدهما أو أحدهما عمل به الخلفاء الراشدون أو أحدهم والآخر لم يعملوا به، فيقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون. قال: لورود الأمر باتباعهم، وما لم ينقل عن راوي خلافه على غيره، يعني لو تعارض نصان الأول نقل عن الراوي أنه خالفه، والثاني الراوي عمل بمقتضاه، فحينئذ يقول ما لم يخالفه راوي مقدم على ما خالفه راوي. قال: وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره، يعني النص الذي لم ينقل عن راويه مخالفته له مقدم على النص الذي يرويه الراوي ويخالفه. قال: ولا ترجيح بقول أهل المدينة، يعني إذا تعارض نصان عمل أهل المدينة على مقتضى أحدهم، قال: لا ترجيح بهذا كقول بعض الشافعية، ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية، يعني إذا تعارض نصان عملوا أهل الكوفة بمقتضى هذا ولم يعملوا بمقتضى الثاني، لا نرجح لأن أهل الكوفة عملوا أو لأن أهل المدينة عملوا. قال: إذ لا تأثير الأماكن في زيادة الظنون، وما عضده، يعني الآن يعني رجع، وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره. كذلك أيضا قال: لو تعارض نصان أحد هذين النصين عضده تفسير الراوي، الراوي رواه زاد فسر بين وضح، والثاني باق على حاله، قال: يقدم هذا. ثم قال: والقياسه إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة، يعني الترجيحات في إذا تعارض قياسان. الآن هنا انتقل إلى فصول التعارض بين الأقيسة. يقول: يعني الترجيح من أي جهة؟ تقول إما من جهة الأصل، لأن القياس له أركان، أصل وفرع وعلة وحكم كما سبق. فيقول إما من جهة الأصل، يعني مرجح باعتبار الأصل أو باعتبار العلة أو باعتبار قرينة عاضدة. أما الأول أي الترجيح بين أحد القياسين باعتبار إيش؟ الأصل. قال أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمته لعصمة الإجماع. يعني عندنا قياسان، أحدهما أو أحدهما أصله ثابت بالإجماع، الثاني أصله ثابت بالنص فقط بدون أن يكون هناك إجماع، هل يقدم ما كان ثابتا بالإجماع لأنه نص مع إجماع، ولا يكون إجماع إلا على دليل كما سبق. قال والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها، يعني ما كان أصله ثابتا بالقرآن أو بالسنة المتواترة على ما كان أصله ثابتا بالسنة الآحادية. قال وبمطلق النص على الثابت بالقياس، يعني يقول الأصل الثابت بالنص مقدم على الأصل الثابت بالقياس، يعني قد سبق معنا أنه لا، يعني لا يدخل كعرض في هذا. كيف نعارض قياس، يعني نجعل معارضة بين قياس ثابت بنص والآخر يعني ثبت إنما هو بالقياس؟ فلا تعارض في مثل هذا. فلذلك يعني يقدم ما ثبت أصله بالنص، وهذا يخالف ما ذكره من قبل يعني في باب شروط القياس أنه لا يصح إثبات الأصل بواسطة القياس، لأنه الآن يقول القياس الذي ثبت أصله بالنص مع القياس الذي ثبت أصله بالقياس إذا تعارضا لا شك أنه قدم الذي ثبت بالنص، لكن قد ذكر من قبل أننا لا نثبت القياس الذي ثبت أصله بالقياس. قال لحصول، قال والمقيس على أصول أكثر على غيره، يعني ما كان مقيسا على أصول كثيرة على ما كان يعني مقيسا على أصل واحد. قال أو على أقل لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة خلافا للجوين. قال والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص، يعني إذا كان هناك قياس لكن خص على قياس لم يخص، مثل ما سبق النص العام الذي لم يخص يقدم على النص العام الذي خص. قال أما الثاني باعتبار العلة، ترجيح بين القياسين باعتبار العلة. قال فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، هذا واضح. والمنصوصة على المستنبطة، يعني رجحنا هذا القياس على هذا لماذا؟ لأن هذا علته منصوص عليها، أما هذا علته مستنبطة، هذا علته مجمع عليها، هذا علته محل خلاف، فنقدم المجمع عليها. قال فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا، والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول، يعني ما كانت علته يعني مناسبة، يعني وهي التي نعرف الحكمة الحاصلة من ترتب الحكم على ذلك أو من ترتب الحكم عليها. فالعلة المناسبة التي نعرف الحكمة من ترتب الحكم على تلك العلة، هذا يقدم. قال والمناسبة التي نعرف الحكمة الحاصلة ترتب الحكم عليها، فإنه يقدم على غير المناسبة. قال والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول، عند أن تعرف الحكمة من تشريع هذا الحكم. قال والناقلة على المقررة، يعني التي نقلت عن الأصل على العلة التي هي موافقة الأصل. قال والحاضرة على المبيحة، ما سبق معنا إذا مع مبيح وحاضر هذه العلة يعني تقتضي الإباحة وهذه تقتضي الحظر. قال ومسقطة الحد، يعني على غير المسقطة كما سبق، وموجبة العتق أي على غير الموجبة، والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر، عندكم هكذا؟ طيب والأخف حكما يعني كذلك على الأشد مثل ما سبق تماما. قال والوصية للاتفاق عليها على الإسمية، يعني لو تعارض قياسان أحدهما علته وصفية والآخر إسمية، يعني الوصفية مثل ماذا؟ مثل الإسكار، وصفية لأنها يعني تعرض وتزول، فوصف الإسكار يوجد ويزول، بخلاف العلة التي هي إسمية مثل الثمنية علة لجريان ربا في الذهب والفضة، هذه الأسمية خلاف الوصية الذي يقول الإسكار بص تشويش الذهن في عدم في منع القاضي من القضاء في حال غضب. قال والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليها على غيرها كقياس الحج على الدين، يعني هذه العلة راجعة إلى أصل شرعي وإلى دليل شرعي. قال والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليها على غيرها كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة. قال والمضطردة على غيرها، العلة التي هي يعني مضطردة في معلولاتها على غيرها. قال إن قيل بصحتها أي بصحة الاضطراد، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس، يعني إذا اشترطنا في العلة أن تكون مضطردة منعكسة، وهناك من لا اشترط الانعكاس كما سبق. قال إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، انتفاء الحكم عند انتفاء هذا العكس، لأن الاضطراد وجود الحكم بوجودها، والانعكاس انتفاء الحكم بانتفائها كما مضى معنا من قبل. يعني الاضطراد والانعكاس، الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، والانعكاس كلما انتفت العلة انتفى الحكم. قال إذ انتفاء الحكم عند انتفائها الدور الانعكاس يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فيصير كالحد مع المحدود، يعني أن العلة المنعكسة أقوى من غيرها. طيب، والحد المنعكس يعني هو الذي كلما انتفى المحدود انتفى الحد، وكلما وجد الحد وجد المحدود. الحد المنعكس هو الذي كلما انتفى المحدود انتفى الحد، وكلما وجد الحد وجد المحدود. قال والعقلية مع المعلول، يعني فإن العقل العلة العقلية ينتج عنها معلولا ولا يختلف عنها أو يتخلف عنها معلولها. طيب، قال والمتعدية والقاطرة إن قيل بصحتها سيان حكما لقيام الدليل على صحتها. مر بنا العلة المتعدية والعلة القاصرة. القاصرة يقولون مثل الثمانية في الذهب والفضة، هذه علة لا تتعدى، خلاف العلة المتعدية مثل الكيل والوزن والطعم في البر مثلا. قال وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ. يعني يقول هناك من يقول مقدم العلة المتعدية على العلة القاصرة، وهناك من قال لا مقدم القاصرة. لماذا؟ قال لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ، لأنها مقصورة على محل واحد، بخلاف المتعدية قد يخطأ، قد لا تكون تلك العلة موجودة في الفرع. قال وقيل المتعدية، يعني وقيل مقدم المتعدية لكثرة فوائدها، حيث إنه ملحق بها يعني نثبت أحكاما جديدة. قال فعلى هذا يرجح الأكثر فروعا على الأقل. قال ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. قد مر بنا أن العلة إذا كانت يعني كلما يعني كانت العلة أقل كلما كانت الأحكام أكثر، فلو كان الشيء علته واحدة الأحكام التي تلحق به أكثر، بخلاف ما لو كان أكثر من علة، مثل القتل العمد المحض العدوان، هذا الآن علة مركبة من عدة علل، بخلاف ما لو كانت العلة واحدة، فكلما قلت العلل كثرت الأحكام والعكس، وقد سبق معنا هذا. طيب، قال ومنه ترجيح ذات الوصف، يعني العلة ذات الوصف الواحد لكثرة فروعها، لأنه كلما قل الوصف كلما زادت الفروع والعكس. قال على ذات الوصفين، الوصفين فأكثر، لأنه كلما كثرت الأوصاف قلت الأحكام لأنها تزداد القيود. قال ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا، ولا ندخل الكلام في القاصرة. لماذا؟ لأن العلة القاصرة ليس لها فروع، يعني يقول هنا لا مدخل للكلام في القاصرة. لماذا؟ لأن القاصرة مقصورة على ذلك الموضع فقط، ليس لها فروع، لأن العلة القاصرة لا فروع لها، وبالتالي ليس فيها قياس. قال والمتعدية في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إن كان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في التقدير، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمانية فيها. إذا القاصر لا يتعدى، يعني هذا بيان ما سبق، إذا القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه، ويقدم الحكم الشرعي على اللغوي واليقيني على الوصف الحسي. على يعني هذا يعني الأول مرة مخلف مليئة الأخطاء. الله يرزقنا أحسن الختام. قال واليقيني على الوصف الحسي، شيء اليقين يقدم على الحسي. قال والإثبات عند قول، يعني على المنفي. وقيل الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. قال والمؤثر على الملائم، يعني الوصف المؤثر على الوصف الملائم. قد سبق معنا أن الوصف المؤثر الذي يؤثر عين الوصف في عين الحكم، مثل إسكار في تحريم الخمر. والملائم ما أثر فيه جنس الوصف في عين الحكم، فيقدم قال المؤثر على الملائم. قال والملائم على الغريب، وكما سبق معنا الخلاف الغريب. قال والوصف المناسب على الشبهي، يعني إذا تعرض عندنا قياسان أحدهما علته وصف مناسب لتشريع الحكم كما سبق، فمقدم على القياس الشبهي الذي علته وصف شبهي، فيعرف الحكم من ترتب الحكم عليه. حينئذ مقدم القياس الذي علته وصف مناسب على القول بصحة التعليل بالقياس الشبهي، يعني هذا على القول تصحيح القياس الشبهي. سبق معنا أن هذا مردود عند كثير من الأصوليين، مسألة القياس الشبهي. طيب لكن يعني على القول بصحة القياس الشبهي فيقدم عليه ما كان الوصف فيه مناسبا. قال وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين، يعني المتعارضين اللذين نريد أن نرجح بينهما، أمر نقلي، يعني إذا اقترن به أمر نقلي يعني نص أو إجماع، أو اصطلاحي عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، كل هذا كالتلخيص المسبق. قال أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. قال وقد حصل بهذا بيان رجحان من جهة القرائن، ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا. الله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا يعني صدق خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به، وأن يثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاه، ويعيذنا من غلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.